معجزة كونية رهيبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، آية كونية عجيبة أن ينشق القمر، فيها الجبروت والقهر الإلهي والقدرة وطلاقتها واضحة في مفتتح سورة القمر حتى تكرر 3 مرات، وحول هذه 3 فكيف كان عذابي ونذر. جاءت سورة الرحمن بعد أن تكلمت سورة القمر عن القهر والجبروت والقدرة، جاءت سورة الرحمن لتتكلم عن الرحمة والرحموت. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، إلى وأنت تقرأ في السورة تجد نعما 8 متتالية، 4 بدأت بالفعل و4 بدأت بالاسم. 4 نعم بدأت بالفعل. الرحمن هذا اسم من اسماء الله عز وجل لا يتسمى به انسان، الوحيد الذي سمى نفسه بهذا الاسم انقلب عليه ولقب في التاريخ بالكذاب. مسيلمة كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، فأطلق عليه في التاريخ كله مسيلمة الكذاب، ما ادعى احد هذا الاسم. علم القرآن، هذا فعل نعمة، اكبر نعمة ان يعلم الله القرآن. خلق الانسان، اوجد له الهداية، نعمة الرشاد قبل نعمة الايجاد. خلق الانسان، هذه النعمة الثانية. علمه البيان، النعمة الرابعة وضع الميزان. هذه نعم 4 بدأت بالفعل، هناك 4 اخر بالاسم. انا اذكر عناوين وانتم اهل ذكاء وفطنة واكثر علما مني بفضل الله عليكم، احمدوا الله على نعم الله عز وجل عليكم. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، والارض وضعها للانام. نعم 4 بالجملة الاسمية، والاربع النعم الاخرى جملة فعلية. فسورة الرحمن تمثل رحمة الله سبحانه، وكما ان الله سبحانه اوجد هذا الكون العجيب، وضع في الدنيا ميزانا ليقيس الناس به امورهم في تعاملاتهم، لان للأسف لما يصير الناس تحكمهم المادة لا تذهب عقولهم عندما يستمعون الى كلمة الميزان الا الى المتجر التي تشتري منه الغذاء الذي يوزن، وتنظر الى مؤشر الميزان، هل الرجل غبنك ام لم يغبنك، هل خصم 20 جرام او 30 جراما من المبيع لك ام لا. هذا هو الميزان المحدود، اما الميزان هو قياس كل امر من امور الحياة. فالعين لها ميزان الا تحتقر بها انسانا، ولا تنظر الى الناس من علي، وان تنظر الى الناس بميزان الشرع في داخل العين بالرحمة وبالمودة. وان رأيت عاصيا قل في نفسك كذلك كنتم فمن الله عليكم. ان رأيت ان بناتك من الله عليهم بالحجاب في سن بفضل الله مبكرة، اذا رأيت ابناء اخيك المسلم وبنات بنات اخيك المسلم وبنات اختك ما شرح الله صدورهن للحجاب بعد، لا تعب عليهم ولا تلم اخاك ولا اختك ولا عمتك ولا خالتك ولا جارتك ولا جارك. قل الحمد لله الذي من على بناتي بان التزمن بامر الله، وادعو الله عز وجل ان يحبب الحجاب الى بنات اختي وبنات اخي. هذا اذا كان نريد ان نزرع في قلوبنا ما يسمى بالرحمة، ميزان التعامل. كذلك كنتم، ربما بنات اخيك لم يرزقن الحجاب، ولكن بنات مهذبات متفوقات في الدراسة، عندهم العفة والاستقامة، ولكن بقيت قضية الحجاب يعني ان شاء الله بنات صغيرات من اثر الاعلام واثر الفوضى المحيطة بنا، هناك ثغرة من الثغرات في التربية أو في التربية العامة أو الخاصة أو المجتمع ربما تأثرنا بها، ولكن بكثرة دعائك لك بكثرة دعائك لهن بفضل الله عز وجل يحدث لك أمرين وتحدث لك نتيجة لهذين الأمرين. الأمرين الأوليين أن الله يستجيب لدعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، ثم يقول لك الملك ولك مثل ذلك. يعني إيه؟ يعني الملك يقول اللهم ثبت لبنات هذا حجابهن، لا تقل وأنت نازل لصلاة الصبح أنا الوحيد اللي في البناية الذي ينزل لصلاة الصبح، لا تقل هذا، قل يا رب كما حببتني للخروج لصلاة الصبح حبب هذا الأمر لبقية الجيران أن ينزلوا قبلي حتى أكون تبعا لهم وفي صحبتهم. ما الذي يضرك إذا انتشر الخير في المجتمع؟ بالعكس أنت تفرح، والمؤمن كثير بإخوان، ولا تغلب جانب الـ الـ الـ الـ الهوى وجانب الشدة وجانب الغريزة التي تريد أن تتعالى بها حتى في الإيمان وفي الالتزام والتدين على العقل. قالت العرب في الجاهلية سبق السيف العزل، سبق السيف العزل ذال. يعني ايه سبق السيف العزل؟ قولها من إنسان يأخذ قرار مفاجئ، ليه فلان صنعت هذا؟ لماذا صنع؟ خلاص سبق السيف العزل. العزل يعني العقل، والسيف القوة دون تفكير. ضبة بن إد كان زعيما قبليا معروفا في جزيرة العرب، أصل مثل يعني أنتم تعرفون القصة لكن أذكركم به. ضبة ندت إبله، شردت يعني، تفرقت أيدي سبأ. أنا دائما في الخطب أرتفع بالألفاظ إلى مستواكم اللغوي. ندت الإبل، هربت يعني، شردت وتفرقت أيدي سبأ في الصحراء، فأرسل إليها ولديه سعدا وسعيدا. عنده ولد سعد كان يتيه بهم في المجامع وفي سوق عقاب. ذهب سعد فوجد الإبل فأدخلها إلى الحظيرة وعادها، وانتظر سعيدا ضبة أبوه فلم يعد. سعيد هذا خرج عليه أعرابي لا يعرفه، رأى عليه ثياب أولاد الناس، يعني ثياب غالية الثمن، واضح أن ابن ناس. قال أعطني عباءتك وشملتك هذه، دي العباية والشال اللي على كتفه. قال لا، كيف؟ فقتله، قتل الأعرابي سعيدا وأخذ ثوبه وشملته. كان ضب كاد أن يجن لفقد ولده، كان كلما جاء رجل أو يعني شبح من بعيد بالليل كان يجلس أمام بيتي أو خيمته ويقول سعد أم سعيد. يعني حصل له، يعني ربنا يثبت القلوب في محبة الأولاد والبنات، وربنا سبحانه وتعالى يقي أولادكم وبناتكم وذرياتكم ومجتمعاتكم كل مكروه وسوء شياطين الإنس والجن. نصحوا ضبة أن يذهب لأداء مناسك الحج، كان الجاهليون يحجون بيت الله الحرام، فذهب. بينما هو يطوف رأى رجلا يلبس عباءة ولده وعليه شملته. قال من أين هذا الثوب الجميل؟ قال رأيت شابا غرا في الصحراء، طلبت منه أن آخذها منه هذا الثوب فأبى فقتلته. سبحان الله، الرزق عندما يأتي بين يديك. وده عربي قح، لا في لا دين ولا حلال ولا حرام ولا قرآن، قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب كان عبارة عن بهائم رتع في الصحراء لولا الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، بس للأسف عادوا الآن إلى داحس والغبراء وعبس وذبيان مرة أخرى. المهم، فقال له وقتلته وأخذت، وبما قتلته؟ قال قتلته بسيفي هذا. قال ضبه، أماض هذا السيف؟ ماض يعني حاد، يعني يقتل، يعني من يعني سيف أي كلام. العربي دائما عنده قضية الغرور، هذا سيف يقطع رقبة من أشير إليه به.

هدفا. اما الحكم يبحث عن الايه؟ عن الخطأ. فانت قاعد في الحياة حكم على كل الناس، فزوجتك بالنسبة لك عبارة عن ايه؟ ها؟ عبارة عن موسوعة من الاخطاء، صح ولا لا؟ وانت لا تدرك انها هي تراك موسوعات من الاخطاء، بس انت تتعامى عن هذه. الزوج الذي ينهر زوجته واولاده في صغير الامر وكبير، ماذا تقول عليه؟ وصل الامر بعض الشكاوى والاخوات ان الزوج نفسه هو الذي يريد ان تخلع زوجته الحجاب، هو نفسه. والله الذي لا اله الا هو، انا لو ابوها لطلبت منه ان يطلقها، وانا اسعى لتطليقها باي وسيله، لانني عندما وضعت يدي في يده وضعته في يد اختها ام في يد رجل ذكر؟ بلاش رجل، ذكر. ذكر ولا بالذكر؟ ذكر. هو نسي، لم يذكر، خلاص. فنسي ذكورته ورجولته وعروبته ومروءته وشهامته وخلق قومه، واراد ان تسير امرأته زوجته عارية في الطريق. كيف امن انا وانا ولي على هذه البنت التي صحيح هي صارت تحت يد يعني حكمه وتحت، انا اسعى بكل الوسائل لانني سوف اثبت امام القاضي ان كان عادلا، ونحن نتكلم عن منظومة العدل، ان زوج ابنتي لم يصبح ذكرا. اثبت له انه اصبح كما قلنا في الجمعة الماضية من طراز، ويخلق ما لا تعلمون. فكيف امن انا؟ سبحان الله العظيم. القصة البسيطة في رجولة ابي بكر، في الرجولة معنى، لما جاءت امرأة الى ام رومان، جئتك بسعد الدنيا والآخرة، واحدة مبشرة بالخير تدخل التفاؤل على البيوت، قالت لأم رومان زوجة أبي بكر أنا جايبالك خبر في سعادتك وسعادة أبو بكر وسعادة الأسرة الدنيا والآخرة، ما الذي وراءك؟ قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابنتكم عائشة بينما يتكلم. يعني ذكرها؟ ها؟ يريد ان يطلبها ايه؟ الزواج. سعادة الدنيا والاخرة ولا لا؟ ام رومان ليست اي امرأة. قالت انظريني حتى يأتي ابو بكر. يعني البيوت لها ايه؟ الله يرحمهم، البيوت لها رجال رحمة الله عليهم. زمان كبرنا اربع تكبيرات على البعض، يعني ما شاء الله عليكم لا قوة الا بالله. المهم فعاد ابو بكر، اسرت الي فلانة بان الرسول قد ذكر ابنتنا. الله، يسعد ابو بكر ولا لا يسعد؟ قال انظريني حتى اعود، الا تذكرين المطعم بن عدي؟ ام رومان قالت اذكر، لقد ذكر المطعم ابنتنا لولده، بس من ساعة ما ذكر وقال انا عايز اتقدم لم يأتنا، فيش خطوات عملية. انا هضرب لك مثال عشان اوضح لك الصورة. صلي على رسول الله. الشيخ عمر بعت لك ولد ما شاء الله عليه، يعني موظف خير، يعني ايه فقير؟ يعني فقير، يعني من مصارف الثمانية، يا فقير يا مسكين، ها، يا من العاملين عليه، خلاص اخر واحد ابن السبيل متلطش في الدنيا، خلاص واحد من التمانية. لكن يحفظ القرآن وما شاء الله ابوه وامه ناس فضلاء وربوه على القيم، خلاص اهلا يا ولدي، خلاص نحدد مواعيد للكذا وكذا، الخطبة والعقد بالليل، جاء لك هاتف من اخيك، عارف فلان؟ عارف فلان الملياردير اللي بنشوفه في التلفزيون وفي الصحف؟ لا. وده تعرف انت منين؟ يقول ان عنده ابن زميل لبنتك في الجامعه

بيدعو لأبو بكر لما بيدعو عليه بيدعو له، لكن أبا بكر العربي اللغوي تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أخي الإسلام، هل قلت لا وعافاك الله؟ أنت تغديت ولا لسه؟ لا، يعني لما أقول له لا عافاك الله يعني إيه؟ روح الله لا يعطيك العافية، صح؟ ما هي معناها كده. لكن لا، أبو بكر قال: هل قلت لا وعافاك الله؟ وعافاك الله. الله أكبر. الأذن أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة رضي الله عنها، كانت حبشية، كانت لا تجيد حروف اللغة، ولكن صممت في بدر أن تخرج مع الذي ربته في حضنها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يا أمي، كان يقول يا أمي، وكان له آمنة التي ولدت، وبركة التي كانت الراعية بتاعه، وحليمة التي أرضعته. يقول يا أمي، أنا لابد أن أخرج أطمئن عليك. فالرسول أبقاها بجواره وزوجها زيد رضي الله عنه، أنجبت منه أسامة، الله أكبر. المهم، فتريد أن تستحث الصحابة في القتال لما احتدمت المعركة، وأبو جهل والجماعة وربيع وعدة كل الصناديد قريش دخلوا في المعركة واحتدموا بالصحابة والتقوا، فتقول رضي الله عنه: قاتلوا، ثبت الله أقدامكم. هي أعجمية لا تستطيع أن تخرج زي كده، أولادنا كلهم عجم سبحان الله، لا يخرج باللسان، مؤدبين في الثاء ولا في الذال ولا في الضاء. من الواجب بتطلع لسانك من باب الأدب مع اللغة في الثاء والذال والإيه والضاء عشان أعرف أنت بقول إيه. فالمهم، يعني بالله عليك، لو واحد سمع يا ولدي: واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم، وما طلعتش لسان، يبين بحطمكم، صح ولا لا؟ فكثر ما بالكثرة ما بالتكسير، في فرق بين السين والايه. فتقول أم أيمن: قاتلوا، ثبت الله أقدامكم. ثبت بالسين يعني قيادة، ولذلك يسمى السبت سبتا، لأنه يعني سبحان الله، يعني يوم السبت لا يعمل فيه اليهود، يعني ايه؟ ثبتوا مكانهم، ثبتوا، لا ثبتوا بقوة وبفعل. أما ثبت سبحان الله، ثبت أي قيادة. يا أم أيمن، قول الرسول في عز المعركة ويدير المعركة ويدير الموقعة وأخطر موقعة في الإسلام يوم الفرقان، يقول يبتسم ويقول: يا أم أيمن، أنت أعجمية، قولي قاتلوا نصركم الله. اطلع بعيد عن حروف العلة دي. شوف الحبيب حريص على اللغة، لأن الحرص على اللغة حرص على كتاب الله. عيالنا بيكرهوا اللغة زي ما بيكرهوا مدرس النحو، زي ما بيكرهوا يعني نسأل الله السلام. يقول لك الزوجة غضبت من زوجها، حملت أغراضها ووضعتها في الحقيبة، اتصلت بأمها: أنا جاية في الطريق، عندكم إنترنت؟ قالت له: مقطوع ويتقطع الأسبوعين. قالت: خلاص نقعد نصطلح مع الزوج، سبحان الله. أروح عندكم من غير نت؟ أنت أب ولا أم أنتم؟ سبحان الله. الأب والأم بالنت، صح ولا لا؟ مفيش نت، مفيش أب وأم، صح ولا لا؟ الله يبارك في شيخنا واستاذنا الفاضل الدكتور راتب النابلسي، يقول جاي من الصين والمضيفات الصينيات مش يعني، فقعد جنبه هذا المفتي بن يهدي المسلمين، المفتي الذي يفتي للجزار ان يقتل الناس، قعد جنبه. فكل الاخوه اللي طالعين له الشيخ قبل يده وقبل راسه، فالناس المضيفه استغربت: من هذا؟ من ده الرجل المشهود؟ قاعد كل الناس تقول. قالوا: ده داعية إسلامي. قالت: آه، تعدين يعني. بس نقط، هي بتقول كده يعني، هي شيوعية. فالتفت الشيخ راتب للمفتي، قال: نقط نو مفتي. هو المفتي بيشتغل على حساب مين؟ أن في الله، صح ولا لا؟ طب أنت شغلتك سبحانك يا رب، وقد كان نو مفتي، سبحان الله. يعني كلمة صادقة من الشيخ، الله يحفظه يا رب. المهم، أريد إن شاء الله بإذن الله نبشرهم قريبا إن شاء الله، يكون في صحبتي وصحبة الدكتور العربي كشاف في برنامج إن شاء الله قوي بإذن الله، سوف ترونه بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. أدعو بالتيسير بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. بس الله يرضى عليك، مش بكرة تقول متى إزعت؟ أنا لسه ما سجلناهوش ده، بس يعني من باب الأماني، بس أماني أماني، لا إله إلا الله. فسورة الرحمن سورة الرحمة، وسورة القمر سورة القهر والجبروت. فرب العباد عز وجل لما ذكر الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان